الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا ولم يسوقهم هملا، لم يخلقهم جل وعلا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستقوي بهم من ضعف، وإنما خلقهم تبارك وتعالى لأمر عظيم وخطب جسيم سخر لهم من أجله السماء والأرض وكل ما تقوم به حياتهم. خلقهم جل وعلا ليعبدوه وليوحدوه وليفردوه بكل أنواع العبادة التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها قولا وعملا واعتقادا، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولعظم هذا الأمر وبالغ أهميته أنزل الله جل وعلا به كتبه وأرسل به رسله، كما قال سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولقد كان الناس أول الأمر على الفطرة السليمة والدين الصحيح لا يعبدون إلا الله تبارك وتعالى، فلما دب إليهم داء الشرك أرسل الله الرسل لينهوا عنه وليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكما قال الله تبارك وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وذلك أن آدم عليه السلام لما مات بقي أولاده 10 قرون على دين أبيهم دين الإسلام، ثم كفروا بعد ذلك، وسبب كفرهم هو الغلو في حب الصالحين، كما قال الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء الخمسة قوم صالحون كانوا يأمرونهم وينهونهم، فماتوا في شهر واحد، فخشي أصحابهم من نقص الدين بعدهم، فصوروا صورة كل رجل في مجلسه لأجل التبصرة بأقواله وأفعاله إذا رأوه ولم يعبدوه. ثم حدث قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم من قبلهم ولم يعبدوهم. ثم طال الزمان ومات أهل العلم، فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين إنما صوروا صور مشايخهم ليستشفعوا بهم إلى الله جل وعلا، فعبدوهم عندئذ. فلما فعلوا ذلك أرسل الله جل وعلا نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين أبيهم آدم وذريته الذين مروا قبل التبديل، فكان من أمره ما قص الله جل وعلا في كتابه. ثم أمر نوحا وأهل السفينة الأرض وبارك الله جل وعلا فيهم، وانتشروا في الأرض أمما، وبقي التوحيد في أصحاب نوح مدة لا ندري كم هي. ثم بعد ذلك حدث الشرك فأرسل الله الرسل، وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولا يدعوهم إلى التوحيد وينذرهم عن الإشراك بالله تبارك وتعالى. وهناك كثير من الرسل وكثير من الأمم لا نعلمهم، لأن الله جل وعلا لم يخبرنا عنهم، كما قال الله تبارك وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن أخبرنا الله جل وعلا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فبعث الله جل وعلا إليهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد وينذرهم عن الإشراك بالله تبارك وتعالى، فكان من أمرهم ما قص الله جل وعلا في كتابه، ثم بقي التوحيد في أصحابه مدة لا ندري كم هي، ثم بقي في أصحاب صالح مدة لا ندري كم هي، ثم بعث الله جل وعلا إبراهيم الخليل وليس على وجه الأرض يومئذ مسلم، فجرى عليه من قومه ما جرى، وآمنت به امرأته سارة ثم آمن له لوط. ومنذ ظهور إبراهيم عليه السلام لم يعدم التوحيد في ذريته، كما قال الله جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وكان عليه الصلاة والسلام في العراق، فلما جرى عليه من قومه ما جرى هاجر إلى الشام واستوطنها إلى أن مات بها، وقد كانت امرأته سارة وهبت له جارية لها هي هاجر، فوطئها عليه الصلاة والسلام فولدت له إسماعيل، فغارت سارة فأمره الله جل وعلا بإبعادها عنها، فأبعدها وأبعد ابنها وأسكنهما مكة المكرمة. وقصته عليه الصلاة والسلام معروفة في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم إن ولاية البيت والحرم صارت لإسماعيل عليه السلام ولذريته من بعده، وقد انتشرت ذريته في الحجاز وكثروا وكانوا على دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام قرونا كثيرة إلى أن كان في آخر الزمان، فنشأ فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي، فابتدع الشرك بالله وغير دين إبراهيم. وقصة هذا الرجل أنه نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس لأجل ذلك ودانوا له حتى ملكوه عليهم، فصار ملك مكة وصارت ولاية البيت بيده، وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الكتب والرسل فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز، فرجع إلى مكة وقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة ودعا أهل مكة إلى عبادته فعبدوه من دون الله جل وعلا. وأهل الحجاز تبع لأهل مكة في دينهم لأنهم ولاة البيت، وأهل الحرم فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا منهم أنه الحق، وقد كانت الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله، ويظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو بن لحي بدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا كانت تلبية نزار لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلما كثرت الأوثان والأصنام وفتت عبادتها في كل بقعة من الحجاز، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كما قال الله تبارك وتعالى منثنا على عباده المؤمنين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أرسله الله تبارك وتعالى للنذارة عن الشرك والأمر بالتوحيد، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قم فأنذر ينذر عن الإشراك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الوقوع في الشرك. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها. فلما أنذر عليه الصلاة والسلام الناس استجاب له قليل، أما الأكثر فهم كما قال الله جل وعلا عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فرد الله جل وعلا عليهم هذه الفرية بقوله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهو عليه الصلاة والسلام أخبر عن الله في أمره وشرعه كما أخبر السابقون من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال الله تبارك وتعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبله. ثم جرى عليه الصلاة والسلام ما هو معلوم من سيرته وأحواله حتى أظهره الله جل وعلا وأكمل به الدين وأتم به على عباده المؤمنين النعمة، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتوفي عليه الصلاة والسلام وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. أخرجه الإمام أحمد والطبراني وزاد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا بين لكم. ولقد بين عليه الصلاة والسلام لأمته ما يكون إلى قيام الساعة، كما قال حذيفة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون من مقامه ذاك إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، إلا حدثنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وكان فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أمور المغيبات أن الشرك سوف يظهر في هذه الأمة في آخر الزمان، وسوف يكشو كما كان عليه أهل الجاهلية، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذو الخلطة. وذو الخلطة صنم كانت تعبدها الجاهلية بتبالة موضع باليمن. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فهذان الحديثان يوجبان للمسلم يوجبان على المسلم شدة الخوف من الوقوع في الإشراك بالله جل وعلا، لأنه فتنة عظيمة قريبة. فضرع الأنبياء إلى الله جل وعلا في دفعه عنهم وتجنيده إياهم، كما قال إمام الحنفاء الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل عليه السلام إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة لوحده وأمره بكلمات فأتمهن، وقال في مدحه: وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ابنه فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام بيده واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف على نفسه أن تقع في الشرك وهو عبادة الأصنام، لعلمه ألا يصرفه عنه إلا الله سبحانه وتعالى بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته، كما هو حال غير إبراهيم من البشر. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. الشرك أيها الأحبة أمر وقوعه ليس متعذر، فقد وقع فيه أكابر الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت القباب والمساجد على القبور، اتخذت أوثانا تصرف لها العبادات من دون الله سبحانه وتعالى. الشرك إنما يقع بعد وقوع أسبابه ووسائله ومقدماته، حتى إذا ألفها الناس واعتقدوها دينا يدينون الله جل وعلا به، نقلهم الشيطان بعد إذ إلى الشرك الأكبر الذي لا يغفر لصاحبه. ومن هنا فإن الاهتمام بمعرفة الشرك ووسائله هو سبيل من خاف على نفسه وأهله وبنيه الوقوع في هذا المحذور العظيم، الوقوع في هذا المحذور العظيم. فيجدر بالمسلم أن يعرف أسبابه ووسائله لأجل أن يجتنبها وأن يبتعد عنها. ومن هنا جاءت محاضرة هذه الليلة بعنوان التوسل أنواعه وحكمه، وهو موضوع في غاية الأهمية، يجدر بالمسلم أن يتفهمه وأن يتفقه فيه، إذ الجهل به سبب رئيس لفشو الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر في كثير من المجتمعات. كما أن هذا الموضوع قد امتدت إليه يد بعض أهل الأهواء فعبثت به، حيث دعت إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى تحت مسمى التوسل، فظلوا وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل، ولا عاصم من الوقوع في حبائل هؤلاء إلا الله تعالى وحده لا شريك له، ثم العلم الشرعي الذي هو جنة من كل ضلالة وحماية ووقاية من كل بدعة. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في هذا الموضوع أمر محمود، به يسلم المسلم من الشبه الخطافة في هذا الباب، وبه يعبد الله جل وعلا على بصيرة من أمره. وسوف أتقدم إليكم في هذه المحاضرة ببعض المعلومات المهمة في هذا الموضوع، نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد. فأول عناصر هذا الموضوع الكلام على معنى التوسل في لغة العرب الأصحاح وفي كلام الشارع تبارك وتعالى، إذ أن أكثر من ضل في هذا الباب إنما ضل بسبب عدم معرفة معنى التوسل في لغة العرب وفي كلام الشارع، حيث جعل للتوسل معنى غير وارد في اللغة غير وارد في كلام الشارع، فوقع في الهلكة في عندئذ. التوسل في لغة العرب هو التقرب، والوسيلة هي القربة. يقول صاحب القاموس: وسل إلى الله تعالى توسيلا عمل عملا تقرب به إليه فتوسل. فالتوسل في لغة العرب هو التقرب. أما في الشرع فقد ورد التوسل في آيتين من كتاب الله جل وعلا. الآية الأولى في سورة المائدة في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والآية الثانية في سورة الإسراء، وهي قول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فما معنى التوسل في هاتين الآيتين؟ أما الآية الأولى فإن التوسل في قول الله سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة هو القربة، كما قال ذلك ابن عباس وعطاء ومجاهد والفراء، وقال قتادة رحمه الله وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه بما يرضيه، وقال أبو عبيد رحمه الله توسلت إليه أي تقربت إليه، وأنشد إذا غفل الواشون عدنا لوفدنا وعاد التقاطي بيننا والوسائل. وهذا المعنى للوسيلة في هذه الآية هو اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، لا خلاف بينهم في ذلك، فما نص على ذلك ابن كثير وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. والوسيلة في آية الإسراء في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة معناها القربة أيضا، فمعنى الآية يطلبون إلى ربهم القربة بطاعته والتحبب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه. هذا قول أهل العلم من المفسرين قاطبة. إذا علم هذا فإن بعض الناس أخطأ في تفسير لفظة الوسيلة الواردة في الآيتين الكريمتين خطأ عظيما أوجب غررا كبيرا على كثير من الناس في عقائدهم ودينهم. فقد ذكر العلامة السنقطي رحمه الله أن بعض أهل التصوف فسروا الوسيلة في آية المائدة بأنها الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين الله، وهذا ضلال مبين وافتراء كبير وتقول على الله رب العالمين. قد سمعتم من تفسير السلف الصالح ما ينقض هذا القول من أسسه، ومن الناس من يفسر الوسيلة بأنها زواص الأنبياء والصالحين والأولياء وجاههم، وهذا باطل لا أثارة عليه من علم. وبيان ذلك أننا نتفق جميعا على أن الوسيلة في الآيتين هي القربة، وقد علم الناس عموما أن كل قربة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا يشترط فيها شرطان عظيمان نص عليهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتفق عليهما سلف هذه الأمة. الأول الإخلاص لله جل وعلا في هذه القربة، كما قال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال فاعبد الله مخلصا له الدين. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه، وخرجه ابن ماجة بلفظ فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فهذا شرط لا بد من توفره، فمن عمل قربة يريد بها رياء أو سمعة فإن الله جل وعلا لا يقبلها منه. الأمر الآخر أن تكون هذه القربة مما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرعه لأمته عليه الصلاة والسلام، فإن كل قربة لم يعملها رسول الله ولم يشرعها لأمته فهي باطل، ولو كان القائم بها صحيح النية. يقول الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ويقول تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. المتقرب الى الله بطردة ليس عليها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاسر آثم ولو كان مخلصا لله جل وعلا في عبادته. وتأمل اثرا عظيما اخرجه البيهقي وغيره باسناد جيد ان سعيد بن المسيب رحمه الله رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر اكثر من ركعتين يطيل فيهما الركوع والسجود فقال فنهاه سعيد فقال الرجل يا ابا محمد يعذبني الله جل وعلا على الصلاة؟ فقال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. اذا تبين هذا فاننا ننظر الى كل توسل هل توقر فيه هذان الشرطان؟ هل صاحبه مخلص لله جل وعلا فيه؟ هل صاحبه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ فإن كان كذلك فهو توسل مشروع محمود حث عليه الكتاب والسنة، وإن كان غير ذلك فهو توسل باطل ممنوع حذر منه الكتاب والسنة. ومن هنا ننتقل إلى عنصر آخر من عناصر هذه المحاضرة، هو أن التوسل ينقسم إلى قسمين، إلى توسل محمود مشروع وإلى توسل مذموم ممنوع. فما هو التوسل المحمود وما أدلته؟ وما التوسل الممنوع وما أدلة منعه؟ أما التوسل المحمود فإننا نعلم أن الله جل وعلا أمرنا بدعائه وحثنا على ذلك، وأن دعاءه تبارك وتعالى عبادة عظيمة جليلة لا يجوز أن تصرف لغيره تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وربنا تبارك وتعالى قد شرع لنا أن ندعوه على صيغ متعددة، فشرع لنا أن ندعوه تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة، فنقول مثلا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا أو أن تشفي. وشرع لنا تعالى صورة أخرى في دعائه، وهو أن ندعوه تبارك وتعالى بأعمالنا الصالحة التي قد فعلناها مخلصين لله جل وعلا موافقين فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول مثلا اللهم بإيماننا بك وتصديقنا لرسولك صلى الله عليه وسلم نسألك أن تغفر لنا وترحمنا أو أن تشفي مرضانا أو نحو ذلك. كما شرع تبارك وتعالى لنا نوعا آخر في الدعاء، وهو أن نذهب إلى أحد الحاضرين الأحياء ممن عرف بالصلاح والاستقامة على أمر الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنطلب منه أن يدعو الله تبارك وتعالى لنا، فنقول له يا فلان ادعو الله تعالى لنا أن يغفر لنا ذنوبنا أو أن يشفي مرضانا. فهذه ثلاث صور هي صور التوسل المشروع الذي حث الله جل وعلا عليه ورغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التوسل المشروع هو ما قام عليه دليلا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل هل التوسل خاص بالدعاء فقط أم أنه يكون بالدعاء وبغيره؟ فنقول إن التوسل هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى، والدعاء قربة من القرب إليه تبارك وتعالى، والخوف والرجاء والتوكل والرغبة قربة إليه تبارك وتعالى، فهي توسل إليه، والصلاة والصيام والحج والزكاة قربة إليه تبارك وتعالى، فهي وسيلة إليه، فالتوسل هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى عموما بالدعاء وبغيره. لكن لما كانت الشبه المثارة أكثر ما تكون بالتوسل إلى الله جل وعلا بالدعاء، اهتم أهل الحق بهذا النوع من التوسل، فبينوا أحكامه ووضحوا الجائز والممنوع منه. فالتوسل المشروع المحمود ثلاثة أنواع: الأول التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة، وقد دل على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. ومثل الأسماء الحسنى الصفات العلى والأفعال الحميدة، وأسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فهذا يدل على مشروعية التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى لقوله: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، ويدل على أن أسماء الله غير محصورة بأبد لقوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وما استأثر الله جل وعلا به في علم الغيب لا يمكن أن يطلع عليه أحد. ولقد كان الأنبياء والصالحون من عباد الله يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، فهذا هو سليمان عليه السلام يقول كما حكى الله جل وعلا عنه: قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فقوله وأدخلني برحمتك هذا توسل إلى الله بالصفة، وثبت في سنن الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألذوا بهذا الجلال والإكرام، ألزموا هذه الصيغة في دعائكم وأكثروا منها. وفي المسند والسنن عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يصلي فركع ثم سجد ثم تشهد ثم قال في تشهده: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع دعاءه هذا قال: أتدرون بما دعا الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وثبت في السنن النسائي وغيره عن مخجل بن الأدرع رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: قد غفر له ثلاثة. فهذه أيها الأحبة أمثلة، والأمثلة كثيرة تدل على التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة. فجدير بالمسلم أن يتحرى هذه الصيغة في الدعاء وأن يلزمها، فإن ذلك أحرى للإجابة. القسم الثاني من أقسام التوسل المشروع في الدعاء: التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة التي فعلتها أيها المسلم. وهذا النوع قد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ويقول تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ويقول أيضا: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فهذا يدل على مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بما عمله المسلم من أعمال صالحة. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: قد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومما يدل على هذا النوع من أنواع التوسل المشروع قصة أصحاب الغار المشهورة التي رواها عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: كان ثلاثة نفر ممن كان قبلكم آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله جل وعلا بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، ويعني بالمال الرقيق والخدم، فرأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام، أي لم أرجع إليهما حتى نام، فحلبت لهما غبوطهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبط قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاعون عند قدمي. فلما استيقظا شربا أبو قهوة. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأرستها على نفسها فامتنعت حتى أمنت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. فلما قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها وهي أحب النساء إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج من الصخرة شيء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثالث: اللهم استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ذهب وترك أجره فثمرت له ماله حتى كثرت منه الأموال. ثم أتاني فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق أجرك. فقال: أتهزأ بي؟ فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. أخرجاه في الصحيحين. فهؤلاء الثلاثة توسلوا إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة التي عملوها في حال الرخاء فأنقذهم الله جل وعلا في حال الشدة. فمن تعرف إلى الله في حال الرخاء تعرف الله إليه في حال الشدة. فالأول توسل إلى الله جل وعلا ببره والديه وشفقته عليهما وإحسانه لهما، وهذا من أجل الأعمال الصالحة. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. والآخر توسل إلى الله جل وعلا بالاستعفاف عن الزنا بعد القدرة عليه ممن شغفته الحب، وهذا من أعظم الأعمال الصالحة أن يمتنع المسلم عن الحرام بعد أن تمكن منه. قال الله جل وعلا عن عباده الصالحين: ولا يزنون. والثالث توسل إلى الله جل وعلا بإعطائه الأجير أجره تاما وافيا دون نقصان، وهذا من إيفاء العقود التي أمر الله جل وعلا بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذه أيها الأحبة نماذج من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. أما القسم الثالث من أقسام التوسل المشروع المحمود في الدعاء فهو أن يتوسل المسلم إلى الله جل وعلا بدعاء أحد الحاضرين الأحياء ممن عرف بالصلاح والاستقامة والتقوى والالتزام بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وهذا النوع من التوسل دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى عن إخوة يوسف عليه السلام: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فقد طلبوا من أبيهم يعقوب عليه السلام أن يدعو الله جل وعلا لهم وأن يستغفر الله تبارك وتعالى لهم لما له عند الله من المنزلة، وهو حي حاضر يسمع كلامهم ويدرك معناه، فاستجاب الله جل وعلا دعاءه فيهم فغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم. ومثل هذا ما شرع للصحابة رضي الله عنهم في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوه ويطلبوا منه أن يستغفر الله تبارك وتعالى لهم. قال الله جل وعلا: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا خاص بحياته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يسأل منه صلى الله عليه وسلم الاستغفار بعد موته، لأن الاستغفار عمل وقربة إلى الله، وبعد الموت قد انقطع هذا العمل وهذه القربة. ومما يدل على هذا النوع من أنواع التوسل المحمود المشروع ما ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا طفقوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال فيسقون. فهذا فيه دلالة على مشروعية دعاء الحي الحاضر من أهل الصلاح والاستقامة أن يدعو الله جل وعلا لك بالمغفرة والرحمة، أو أن يدعو الله جل وعلا للجميع بالمطر ونحو ذلك. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت عن سليم بن عامر الخبائري رحمه الله أن معاوية وأهل الشام خرجوا يستسقون، فصعد معاوية المنبر فلما قعد قال: أين يزيد بن الأسود؟ فناداه الناس، فأقبل يزيد بن الأسود يتخطى صفوف الناس حتى صعد المنبر، فقال معاوية رضي الله عنه: اللهم إنا نستشفع اليوم إليك بأفضلنا وخيرنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجوسي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه إلى الله ورفع الناس أيديهم فاستسقوا فسقوا. فهذا مما يدل على مشروعية دعاء الحي الحاضر من أهل الخير والصلاح أن يدعو الله سبحانه وتعالى لنا بما شئنا من خير الدنيا والآخرة. ولذا فإن الفقهاء رحمهم الله ينصون في صلاة الاستسقاء على استحباب التوسل بالصالحين، والمعنى التوسل إلى الله جل وعلا بدعائهم حال حضورهم وحال حياتهم. فتبين بهذا أنواع التوسل المشروع المحمود. وبعده ننتقل إلى بيان التوسل الممنوع المذموم ليجتنبه المسلم وليبتعد عنه ابتعادا كليا. التوسل المذموم هو كل توسل لم يقم عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصوره كثيرة، منها التوسل إلى الله جل وعلا بذوات الأنبياء والصالحين والأولياء، كأن يقول القائل: اللهم بنبيك محمد أسألك أن تغفر لي أو أن تشفي مريضي، أو اللهم بأبي بكر وعمر أسألك أن تغفر لي وترحمني، أو اللهم بالشيخ فلان أسألك أن تغفر لي وترحمني. فهذه صورة من صور التوسل المذموم الممقوت شرعا. وصورة أخرى هي التوسل إلى الله بالأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، كان يقول مثلا اللهم بالمشعر الحرام أو بالبيت الحرام أسألك أن تغفر لي أو أن ترحمني، أو يقول أسألك برمضان أو بعشر ذي الحجة أو نحو ذلك أن تغفر لي وترحمني. فكل هذا من التوسل الباطل، إذ لم يقم عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمل السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وقد سمعتم التوسلات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، وليس فيها من هذه الصيغ التي ذكرنا شيء تدل على بطلانها وعدم الاعتبار بها. وهذا القول وهو أن هذا التوسل محرم شرعا وبدعة غليظة شديدة هو قول سلفنا الصالح قاطبة، وهو قول جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل قد حكاه شمس الدين ابن القيم رحمه الله إجماعا. وقال شيخ الإسلام في كتابه القيم الاستقامة الاستغاثة، يقول ما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني في كلام السلف الصالح والأئمة والعلماء، هل جوز أحد منهم التوسل إلى الله جل وعلا بالصالحين في الدعاء أو فعله أحد منهم؟ فما وجدته. ثم وقفت على فتية لأبي محمد بن عبد السلام أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، فأما بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجوز إذا صح الحديث في ذلك. وهذا الذي ذكره أبو محمد قول غير صحيح، لم يقله أحد من سلف الأمة في القرون المفضلة الثلاثة، ولم يدل عليه دليل معتبر في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذلك. بل اشتد نكير أهل العلم رحمهم الله على من توسل إلى الله جل وعلا بأحد من خلقه، فهذا هو أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يقول لا ينبغي لأحد أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى إلا به، والدعاء المأمور به، والدعاء المأمور به هو ما استفيد من قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد ذكر القدوري رحمه الله وهو من كبار أئمة الحنفية أن أبا حنيفة رحمه الله قال لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. وقال أبو يوسف قوله بمعاقد العز من عرشك هو الله، فلا أكرهه وأكره أن يقول بحق خلقك أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق البيت الحرام أو بحق المشعر الحرام. قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق تبارك وتعالى، فلا تجوز اتفاقا. هذا كلامه رحمه الله كما نقله عنه شيخ الإسلام وغيره. إذن فتحريم التوسل بالذوات، ذوات الأنبياء والصالحين والأولياء والشيوخ، ليس قولا لنا وحدنا، وإنما هو قول جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا خشية الإطالة لسقنا نفوقا للأئمة على نحو ما ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، ولكن فيما ذكر كفاية. بقي أمران عظيمان يجب التنبيه عليهما. الأمر الأول فهو أنه يجب التفريق بين التوسل إلى الله جل وعلا بذوات الأنبياء والصالحين والأولياء، وبين دعائهم من دون الله جل وعلا. التوسل بذاتهم أو بجاههم بدعة شنيعة، أما دعاؤهم من دون الله تبارك وتعالى فهو شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام. يقول الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. وإنما ذكرت هذا لأن بعض الناس يظن أن من جود التوسل إلى الله جل وعلا بذوات الأنبياء والصالحين ليس معه دليل معتبر. فالأدلة في ذلك إما صحيح غير صريح بل لا دلالة فيه، وإما ضعيف من جهة الإسناد لا يحتج به. وأذكر على سبيل الاختصار مثالين لتفشي الاستدلال بهما عند من يجوز التوسل بالزواج. الأمر الأول حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، وهو أن عمر كان إذا قحط توسل بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال فيسقون. وهذا حجة للتوسل المشروع، وهو أن يطلب من الحي الحاضر الصالح أن يدعو الله سبحانه وتعالى لنا، وليس فيه دلالة على التوسل بالزواج. وذلك لأن الحديث فيه سورتان: السورة الأولى توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والسورة الثانية توسلهم بالعباس بن عبد المطلب. أما التوسل به صلى الله عليه وسلم فإنما نقطع أنه إنما كان بدعائه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الأمر المتبع عند الصحابة رضي الله عنهم. ولذا فإن الأعرابي جاء إليه عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الجمعة فطلب منه أن يستغيث الله سبحانه وتعالى لهم. وقد أخرج الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري هذا الحديث حديث أنس بلفظ: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستسقون به عليه الصلاة والسلام فيستسقي لهم، فلما كان زمن عمر إلى آخر الأثر. وهذا يدل على أنهم يطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم. ولذا قال في هذا الوقت يستفتعون الله سبحانه وتعالى به عليه، يستفتون الله تبارك وتعالى به عليه الصلاة والسلام فيستسقي لهم، أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يسقون. التوسل به صلى الله عليه وسلم هنا إنما هو توسل بدعائه لا بجاهه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به عليه الصلاة والسلام حال حياته بدعائه. أما بالنسبة لما يتعلق بالعباس بن عبد المطلب فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله رواية فيها صفة دعاء العباس بن عبد المطلب، مما يبين أن توسلهم به إنما هو توسل بدعائه لا بجاهه. فقد أخرج الزبير بن بكار في كتاب الأنساب له أن العباس لما طلبوا منه أن يستشفع أن يستشفي لهم قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة، وهؤلاء القوم قد توجهوا بي إليه لنسأل من نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم فهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، اللهم فأغثنا. قال: فأغيث. فهو رضي الله عنه دعا ربه سبحانه وتعالى، فدل على أن هذا التوسل الوارد في حديث عمر إنما هو توسل إلى الله جل وعلا بدعاء الحي الحاضر القادر الذي يسمع ويعي وهذا هو التوسل المشروع. ولذا فإن عمر رضي الله عنه عدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قريب منه إلى التوسل بالعباس. لما؟ لأن العباس حي حاضر، فتوسله عبادة لم تنقطع. أما هو عليه الصلاة والسلام فقد توفي فانقطع عمله عليه الصلاة والسلام، إلا من الثلاث الواردة في الحديث العام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إلى آخره. فهذا مما يحتج به. ومما يحتج به أيضا ما رواه الإمام أحمد في المسند وغيره عن عثمان بن حنيفة رضي الله عنه أن رجلا غرير البصر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد ادعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال: ادعو. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. هذا هو نفس الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، وهو صحيح بهذا اللفظ. أما غيره من الألفاظ فلا تثبت بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ لا دلالة فيه لمن جوز التوسل بالزواج، وذلك مأخوذ من الحديث نفسه. وأولا أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني. وثانيا أنه عليه الصلاة والسلام وعده بالدعاء، ولكن ذكر له ما هو الأفضل في حقه، فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. ثالثا أن الرجل ألح في طلب الدعاء فقال: ادعه. رابعا أن الرجل قال في الدعاء الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تشفعه فيا. فما معنى هذه الجملة؟ معناها: اللهم اقبل دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم فيا. فكل هذا من الحديث وكله يدل على أن التوسل هنا إنما هو بدعائه عليه الصلاة والسلام، لا بجاهه ولا بذاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن ففي الحديث محذوف تقديره: اللهم إني أسألك وتوجه إليه بدعاء نبيك محمد نبي الرحمة. أيها الإخوة، إننا عندما ننكر التوسل إلى الله جل وعلا بجاه الأنبياء والصالحين والأولياء، فإننا لا ننكر أن لهم جاها أو أن لهم مكانة، ولا يعني هذا أننا نبغضهم ونكرههم كما يقول المفترون، حاشا وكلا. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الناس أجمعين، ومنزلته عليه الصلاة والسلام منزلة علية رفيعة لا يصلها أحد من البشر، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لكن محبتنا له عليه الصلاة والسلام مربوطة باتباعه. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.